الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. إخواني أحبتي الأفاضل، أيها الصائمون القائمون، سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عمل تقربنا به إليه من فرض وسنة ونافلة، وجعل كل ذلك أجرا وذخرا وثوابا نجده إن شاء الله غدا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، إخواني الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى في مستهل سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. في هذه الدقائق المباركات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لمحة وضاءة في هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرقيب، اسم الله الرقيب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى اسم الله الرقيب؟ الله تعالى رقيب بمعنى أنه شهيد على جميع أفعالنا، على جميع حركاتنا، على جميع سكناتنا، ولا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعني الله سبحانه وتعالى معنا في كل لحظة وفي كل ثانية، في أي مكان وفي أي ظرف وفي أي زمان، لا يغيب عنا أبدا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني الشجرة هذه الجملة ما تسكر في رب العالمين سبحانه وتعالى. يعلم، كما يقول العلماء، يعلم دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني ولو كان شيئا هينا صغيرا الله تعالى عليم به، خبير بل ومحيط به، محيط. إن الله بكل شيء محيط. وهذه العقيدة إخواني الكرام هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن نتشربها في قلوبنا، نتشربها في قلوبنا ونعلمها لأبنائنا، كما كان سيدنا لقمان عليه السلام يعلم ابنه يعني عظمة هذا الاسم. قال سممس: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبدان الاسم من سممس قال استولده، يعني إياك أن تغتر بتخفيك وتسترك، إياك أن تظن أن الله تعالى لا يراك. وليرقب، إن لم تكن تراه فإنه يراك. العلم سبحانه يرقب جميع الأفعال، لجميع اللقطات، لجميع الناس في نفس اللحظة. يعني لاحظت لك السولة، هنالك 7 ملايير نسمة في العالم، رب العالمين سبحانه قاعد يرقب، قاعد يتليس رغم اختلاف ألسنتهم، رغم اختلاف أصواتهم، تباعد أمكنتهم، ربي قاعد يرقبني في نفس اللحظة، ليتليس كذلك في نفس اللحظة. وجرمني ليس حتى أي لنجج نجج لونس، وربك يعلمك ما تكن صدورهم وما يعلنون، وإن تجهر بالآية أخرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني بنت رب العالمين سبحانه قال سكنا صقر نتسولد، يعني بالعقل نتشوشود نتكرمد، ربي ليتلع سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. نعم، هذا هو مشينك. يعني هذا ما ينبغي إخوان الكرام أن نعتقده ونستيقنه، بأن الله سبحانه وتعالى عليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه، ولا 5 إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. يعني يكتسلنا السوشي مثلا اللي مارو في البرازيل مثلا، إنه في أدغال إفريقيا، إنه في أستراليا، سلنا السوشي في منطقة نائية بعيدة عن الأنظار، بعيدة عن الأقمار الصناعية، بعيدة عن الناس. ربي الله ربي رقلت ليس ليس ليس بتلنس. يعني النوايا التي يحملونها بتلن تأكيد لنا الله سبحانه وتعالى محيط وشهيد. يعني سبحان الله حقيقة شيء عظيم. أي أخرى كذلك إخوان كرام في سورة الرعد يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. تصور شيء، جميع الإناث في العالم، يعني بداية من النساء الحوامل، إناث الحيوانات، الأنعام، الحشرات، أي لن شمرت عدس نسنتو كل رب العالمين يرقبت. يعني ما هو هذا العلم؟ أي رقابة؟ أي جهود؟ أي إحاطة هذه؟ كشف حقيقة فوق الخيال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، أي لن صارنا الججن الرحيم. يعني عندك تنوص في ثلاث جول، بويضة ماتت مثلا، مضغة تخلقت، علاقة سقطت، أي لن صار في داخل الرحم بجميع تفاصيله، تخوض تمطر تكت ولا سنت المئات الملايين، وكل ربي يرقبت في نفس البحر. ويعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من بعد رب العالمين سبحانه لديني: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني عند الله سبحانه وتعالى تزقد نتشوشود نتسول الدهليز نتكرم من يذكر كيف. يعني عند الله تعالى الأمر سيان: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. تجيب حلس النز ليلة مظلمة ويرقبت ربي ليرقبت سبحانه وتعالى. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني مقصود كل ذلك يعني يستوون عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام سبح الله تعالى بهذا الاسم: يا رب أنت الرقيب. فكنت عليهم كما يقول هذا النبي الكريم في سورة المائدة: وكنت عليكم شهيدا ما دمت فيهم. الناس وقت حياتك لك تحاول غتنا رقبة، تحاول غت عاد غماسن، تحاول غتنا ربي غتنز وزكي نفوسهم، بس فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قاعد يموت خلاص، ليس بيده حيلة وليس بيده رقابة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء حفيظ. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حقيقة إخوان الكرام هذا الاسم العظيم لو أدركه الناس، وكان أدركت قد حق الإدراك، وانت تحتاجي إلى شرطة ولا إلى حرس ولا يقني أساس ولا يقني حتى دي بتبجنة ولا إلى كاميرات رقابة ولا يقني المفتشين. يعني كل شيء يقني حد يستشعر من رب العالمين سبحانه وتعالى ما يرقبت لي، يعني يشهده في كل لحظة. خلاص تتقن ماذا يبقى بعد ذلك؟ وبإذن الله تعالى ستزول جميع المعاصي. يعني الغش التجاري مثلا، يمكن حد يتغش السلعات بالعياذ بالله، يمكن حد يتجاهل دقود الا الدهليز يطفض ضواوات، يمكن حد يرقد الا يتفرج فيما حرم الله. لاحظت نفسي بري ولا حد اللي يرقد الا عين واحده تراه وين عين الله سبحانه وتعالى. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفي عليه يغيب. العالمين سبحانه وتعالى مستحيل يعني أن يغيب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. في آية أخرى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. آية أخرى: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يعني بتلن صارن بهرز، بتلن صارن بكاكن، بتلن صارن يمر في كواليس، بتلن صارن في بيوت الرئاسة مثلا، جيش القصر الرئاسي، بتلن صارن الله أعلم ولا حد ميسنا كان رب العالمين سبحانه وتعالى. بتلن صارن من مخططات يمر للعالم، بتلن صارن يعني من حروب إلى نجيل دقود. يعني عند الله تعالى لا يخفي، كما مكشوفين يعني بندم أتحس بأنه إلا مكشوف تمام الانكشاف أمام الله سبحانه وتعالى. شبنا الميل ميل ميل صنوني تقن من أعماق قلبي بإذن الله تعالى ولعصر. وهذا طبعا هو مقام الإحسان. طبعا قال لك رحمة حديث جبريل، حديث جبريل يعني حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس: يا رسول الله من الإحسان؟ الناس أسألك يا رسول الله من الإحسان؟ الناس: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا ممن يراقب ممن يراقب الله في كل أعماله وفي كل حركاته وفي كل سكناته. والمفارقة أتوت إخواني الكرام في هذا الشأن أنه بنادم يتج ألف حساب ألف حساب لرقابة البشر. اتفق مثلا طالب إلى مثل القسم في الامتحان لترقاب لتعسيا لكذكا لتجتيتي هاني خطل السن بليلة يلقى المراقبة بجنس دقي مراقبة بجنس أصوك مثلا جورا بريد غير هذا اللي بكت منطقة قصديس رادار قال سنين منطقة مراقبة بالرادار هذه قرد في ما نسه دوري قيلة دير اسمس هذه رقب السرعة التس هاني رقابة بشرية بنادم يدوب القاعد قد حتى خلاف حقيقة ميلا بلد المسيح اسمها يعني مقصود معنا بلوش ميلا بلد ما تلحظ يترقى بما ستركيد قرون دي فرنس هاني بلاد ما تحر يتجع يعني التيت يا مشي بقرأ يتجع الحساب لكاميرات البشر ورقامة البشر ولا يراقب رب البشر سبحانه وتعالى مشي نغزمة حقيقة مفارقة عجيبة جدا. ما يحكى عن بما قصص مهمة جدا عظيمة في قضية رقابة الله سبحانه وتعالى يحكى عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه مر ذات يوم أو خرج إلى البادية ذات يوم فوجد راعيا يفوق راعي يرعى الغنم فأراد أن يختبره في إيمانه وفي رقابته لله سبحانه وتعالى يقول ربي لي تحس بربي إلى معاس إلى يعد أنفاسه يعني ويحسب حركاته الناس أيها الراعي يا فلان الناس يعني ما يضرك ما يعني بتشعر من صحة التعبير يعني لو ذبحت إحدى هذه الشياء وأطعمتني منها وسقلتني من دي سبب بس الناس أكلته الغنم الناس يا عمر طبعا تسمع كل حال الناس يا هذا وليس بلي أمير المؤمنين الناس يا هذا الناس أستطيع أن أفعل ذلك وإني عند صاحبي لمؤتمن الناس كان أدس أجرموني أدس من تشريك يعني واللي خلي أدي مركسيجي لك أمين عنده وثيقة واللي خلي يكذب ولا تفتت ولكن أين الله هنا شاهد القوم الناس بيلا رب العالمين سبحانه وتعالى راح معلمي كل يرقبي حمص حب العالمين سبحانه وتعالى لا يراني ولا يقبلني تمتم سيدنا عمر بن الخطاب يعني كافأه يدون إلى المدينة أمر فتاه إن يصحص يوم هذا الإنسان الصالح الذي رقب الله سبحانه وتعالى أويتي طبعا فكان عبدا فأعتقه وبعد ذلك إشعر تلك الغنم من سيده يصور الغنم يؤكل من سيده ووهبها له هدية وجزاء على مراقبته لله سبحانه وتعالى فانظروا إخوان الكرام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يسيب يشربني رب العالمين سبحانه وتعالى ربي كافأه بأكثر مما تصور وأكثر مما توقع دائما سيدنا عمر ابن الخطاب كلنا يحكي قصته مع صاحبة اللبن وهو يمشي في زقاق المدينة ذات يوم بالجوف في إحدى زقاق المدينة فسمع صوتا صدر من إحدى البيوت يعني أم تقول لابنتها يا ابنتي أنذق اللبن بالماء يعني خلص أملي وغي مش كادي نمر نكسب لا نربح وجع فقالت له اسمع إن الله تعالى لا إن الله تعالى يعني لا يرضى لقبل سموني ليس أنذقي فإن أمير المؤمنين لا يرانا نسأل المؤمنين لحظته ولن يرجبنا في علم الله الذين يرجب سبحانه يعني الله مقدر الأمور ناس هذه الفتاة الصالحة إن لم يكن أمير المؤمنين يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا تقول رسالة إخواني الكرام يعسل يعصر العربي سبحانه وتعالى في المهجر يعسل يرجب اللي توت سنتين الرقابة مدام اللي تبقى توت السلة المجتمع عس اللي ترقب اللي تحافظ هذه الثلاثة سنة وقت هذه الظروف والعياذ بالله زفر وحر الى بلاد غربيه بعيده يدول قاعد جناح تخلف نسال الله تعالى العافيه اسس الرح ويعني ويطلق العنان بصره في حين رب العالمين يخاطبه الناس يعلموا خائنه الاعين وما تخفي الصدور واتقوا الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم لما تمشي جاي لما تبغى تشبر تملات شاشه كذا هذه الفرصه والعياذ كثير من الناس اللي فغلزوا يكتب كاك العديران مختزوزة يدول قاعد قاعد تخلف والعياذ بالله يطلق العنان الخمور والمخدرات والزنا والخنا إلى غير ذلك من ألوان المنكرات والمعاصي أين رقابة الله أين الخوف من الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا حقيقة رقابتك سيدنا عيسى عليه السلام يدرك هذا الأمر فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذن هذه الفتاة الصالحة لما قالت هذه العبارة سيدنا عمر بن الخطاب أثرت فيه تأثيرا بليغا تمتم يعلم تلك الدار يزور مباشرة إلى أهلهم ونادى في أبنائه يا أبنائي أيكم يريد الزواج؟ هي ليك نحتجون إلى يريد أن يتزوج؟ فقال عاصم ابن عمر: أنا يا أبتي إن سشيرك أود الزواج، إن يسليك سجني بإذن الله تعالى تناسبك. فأرشده إلى تلك الفتاة، وفعلا الله تعالى أتم الزواج. يبلشت فولدت، يعني بالعقيدة بالاسم الجديد، بنت عاصم. مهم كذا، فلانة بنت عاصم. مهم هذه الفتاة الصالحة ترو أو انتزوت بنت عاصم. بنت عاصم الآن ولدت سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا. فانظروا يا إخوان الكرام، من السجدة وحده تمطط بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى، رقبت إبليس في رب العالمين من صومها. يعني ما كان تجي اسم كل أعمال الأعمال الصالحة لسيدنا عمر بن عبد العزيز لنت في صحيفة هذه الفتاة الطيبة، هذه المرأة الصالحة التي راقبت الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بربكم إخواني الكرام، بد أحدث جهاز، أحدث رادار في العالم، هل هذه الجمد يكشف بتنادم بتلا ليش مرض النوايا، بتلا شو مرض الخواطر؟ مستحيل. يعني لا يوجد جهاز في العالم يكشف مكنونات الإنسان إلا جهاز واحد، غير جهة واحدة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني رب لي قرب لي قرب لي غفنا قبل قرب عجيب جدا مع عملة البردم، ولي تستحي ولي تستحي ولا يراعي حرمة الله سبحانه وتعالى أصاب بآلاب توجد ترسو ولا يحز في قلبه شيئا. أين نحن إخوان كرام فعلا؟ أين نحن من رقابة الله سبحانه وتعالى؟ إذن ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إمام رب العالمين غنش أغنبهم بأن هنالك من يراقبنا غيره. يعني ربي نتد الرقيب، نتد الحفيظ، نتد الشهيد، نتد المحيط، مع من رب لي جنغ ملائكة كل يقنس الغمار وتوت إلا غرس ملكة زل ملائكة إقن عني إقن زلط إقن فوسي إقن زلط أيسي لنقعد لنتارين جميع أعمال الإنسان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة، أي حركة، أي سكنة، أي نية خبيثة لنسنت هؤلاء الملائكة لنترد. هذه يوم القيامة تلك الصحائف ستشهد، يعني أي كتبني أتشهد، يعني تشهدون الله سبحانه وتعالى كما يقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكشف جميع الأعمال ويكشف جميع المستورات ويكشف جميع المخبوءات. أتدي السفر في هذا مش الله تعالى سبحانه وتعالى كذلك في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء. عبارة عامة شاملة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب محفوظ، في كتاب دقيق. يعني لا ولذلك الأشقياء يعني غدا اليوم القيامة يفاجئون، يعني يفاجئون بتلك الكتب من القرن، وقالوا: يا ويلتنا، يا ويلتنا طويل، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الذنب الصغيرة هل خطر؟ عادة الإنسان الغافل، الإنسان الشقي، يعني يتسرح حسنة الصغائر ما على بالوش، يعني مقصود ويتجي تيتي الصغائر. فلذلك يوم القيامة يفاجأوا بصغائر كثيرة جدا، دول بنس طبعا بأنها صغيرة ولكنها عند الله كبيرة. ثم اللي قال: ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن إذا ما انتقنت وت بأن لغنق كل جنس شنغل غرس ملكين الجور معسملي زوان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. ربي أنت يوم مرضى لن يتعقبون الإنسان، يعني التالي مش جميع حركاته وجميع سكناته ولا يغفلون طرفة عين. عمر الغدر وعمر العين عمر التين عمر يتما والغلط نقدر شرح، وإنما ملك الشمال لتالي سيئات وملك اليمين إلى اكتب الحسنات. توني الكاميرا في تسنت ساعة عبير، والكاميرا الثالثة الجنف رب العالمين سبحانه وهي ألصق بنا تلصق جنغو غلب أين الجوارح، جوارحنا أين تطولنا أين تمزغل أين يجلي من كل هذه الجوارح اللي بشانه رب العالمين سبحانه وتعالى قاعد لكاميرا نت كاميرات تطلق كاميرا تنظر تتبي أنت تسجل يجلي من تخزن، يعني لكنا مراقبين من جميع الجوارح. إمارة هذه الأجهزة سعادة بيرنا هذه الكاميرات غدا يوم القيامة رب العالمين سبحانه أتنتس انتقل يوم القيامة تتجدد السوال تمزق تتجدد السوال أجلي من ذي السوال يقضي قارس يا ربي فلان بن فلان يجو كذا وكذا أجلي بس يعني عصاي ربي سك في اليوم الفلاني يزنى مثلا بجلي يزنى قضية جدية أسيني يركب نظر حرام نظرة محرمة في يوم الفلاني يا قط أتسيول أنا تركب لي فوتو تنتسفخة كذلك الأذن أن يتسلك كل من حرام من غيبة من نميمة من بهتان من كلام صوت تيا حد يسبك كانت التكل الخمج من العياذ الناس الله تعالى يوم القيامة وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون تشهد يعني العالمين سبحانه وتعالى أطلس ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها يعني ضرب أيدين جهنم أيدي اختد فغلق من العياذ بالله شهد عليهم عظيم رب العالمين سبحانه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يعني سبحان الله العظيم شيء يعني حقيقة عجيب جدا تطبت سوى تطبت تمزق تطبت سوى أجمد سوى طبعا العلماء الآن إخوة الكرام يثبتوا بأن في كل جارحة مرة نطور نسمع على كل حال في مجال الفرضية زديرا في البداية نطور نقول لكل كل جارحة لدي ذاكرة بكل تغتون بنسن ذاكرة في الدماغ بعد أبحاث وأبحاث معروف أن الذاكرة موجودة حتى في القلب أما سنقول إلى ديس خلايا ذاكرة يمعروف أن نطور مجرد باللي الصح نبنى دبوكل أي خلايا إلى ديس لميموار يمعروف تتخزن يعني تاريخ بنادم تاريخ الإنسان كل إلى مخزن مثلا نفسه يعني يجوب لدي نفوس وكل إلى مخزن ذاكرة نفوس مثلا في الطاعون كذلك إلى ديس خلايا ذاكرة يعني يجو يفرج بلاد بيو كل فوتون للشكتة فوتون تعقب أتزور وكل التمار كانت في خلايا الذاكرة في ذاكرة العين كذلك تمزق التمار كانت في ذاكرة الأذن وهكذا أي جارحة لديس ذاكرة مشينا تتسجل لكريسمس الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أتصن تقتلك الجوارح يعني وتشهد على الإنسان يوم تشهد عليه ألسنة وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في تلك اللحظات الشقي الرقاء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كيف نجلين بسمك كيف تلصق الديجي ولكن مع ذلك تشهدوا عليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون شاهدني والعلاقة تسمع الموضوع ما وما كنتم تستترون ما كنتم تستترون والتوبوا يعني تجين الاحتياط لغتيتي الرقاق رب العالم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم شيء إنها قد عبارة دقيقة تشهد فعلا حقيقة اسم الله الرقيب وهو موضوع حلقتنا هذا اليوم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون تقول بنوم اللي ذكرهم ضد الدهليز نظرك لكاف نظرك الشمبراج تقول تصلح الشحد يرقباش الشيء قاعد تصلح ضد الحال سيودان دعوة المظلمة اللي تتفرجوا في المحرمات في الأفلام الإباحية تتفرج فيهم لا الله تقول بكي لا أحد وش يرقب ظننتم أن الله مصحبي قال قاطتني اللي رقبت اللي تسجلت والعياذ بالله يعني كتبت بجبت تتعامل معاملة محرمة قد اختلاس مخدرات أكيد كذا نفهم في السر يعني المعاصي ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من معاصي السر حقيقة معاصي الخلوات من بلاد مخالي واحد اللي رقبت ابني تجر رئيس حقيقة شيء يعني رهيب جدا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالناظر مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين اسمها سن يا ربي تصبروا نقول تصبروا يعني جزعا نقول جزيعا تحمقوا منه تحمقوا كل شيء نجات الطوانون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخه نستنسخ من الضغافة مش القارمة بلغة الكمبيوتر أي ضغافة الجنسية من الضغافة فوتوكوبي يجي فقد قدامنا كذلك الحياة من غمار تطوغرافة أنضيطان يوم القيامة ربي غدس فقد الدم من 100 منطق صورة ناطقة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق عشان لفوتو تنطق القرموني في الواقع عشان لفوتو يتنطق ما معنى يعني تحكي الواقع بتقرب لي واقع السذج كذلك يوم القيامة ذلك الكتاب أبدأ ينطق الحقيقة جميع التفاصيل 70 عام قرحت مثلا عاش 70 عام 70 عام ترقب سيوب لا ألق له يعني بجميع تفاصيلها الربعينات الخمسينات أن يجو التملة أن يجو الخارج أن يجو ترقب جاف التفاصيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كذلك سورة الإسراء أحفظ قوله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. ربي خطط رقابت أزي سفق الكتاب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أسينا رب العالمين سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. هذا عودة ضدك الغنين في بداية الحصة. فعلا كن هذا الاسم العظيم لوحده فقط على خلاف المقصود عليه، بل هذا الاسماء الحسنى تضمن او اسمه بركو كان يوطى ولولا اعظم ربي واعظم مزكي باذن الله. مش نقول تحتاجي لهذه الاعداد الغفيره من الشرطه والرقابه والامن وكذا الكاميرا كيف سون باذن الله ستزول. هذه خطر لديس رقابه ذاتيه، خطر بلد ما تعبت تعسيت لابد سينفرد في مره من المرات كحتى تجي تطلع البراج